كذاب من يقول أن القرب من الله في ضيق. لا والله، ما يريد الله منك إلا كلام طيب وفعل طيب وعقيدة ترضي، بس ثلاثة أشياء. بدل ما كان الواحد يسب الناس ويحتقر الناس ويتكلم على الناس، يتكلم الكلام الطيب، يحترم الناس تحترم الناس. بدل ما كان يفعل الأمور التي لا تليق بأتفه الناس إذا به، يحترم نفسه فيفعل الأفعال التي تليق به كمسلم يؤمن بلقاء الله عز وجل. ما في غير هذا، ما عندنا في الطاعة والحياة الطيبة إلا هذه الثلاثة الأشياء: صلاح العقيدة، صلاح القول، صلاح العمل. من فعل هذه الثلاثة الأشياء عصمه الله عز وجل إلى لقائه وأوجب له حبه ورضوانه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذا جبت الثلاثة الأشياء هذه أقسم الله أنه يحييك الحياة الطيبة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.